زمان كان هنا توكيل لشركة مكسيان بتاعة الدخان، أبوه كان شغال في المحل. وبعدين هو التحى والتزم وصلي، عايز يأمر أمه وأخواته البنات بأنهم إيه يتحجبن، وعايزهم يكسروا التلفزيون، وعايزهم يسيبوا الحاجات دي كلها، وأبوه يسيب شركة الدخان في لحظة. ليه بقى؟ لأنه خلاص بقى يعني التزم وظن في نفسه أنه أصبح إمام العالمين. طبعا لم يستجب له أحد، فخرج من البيت ومشي راح لغاية ما وصل إلى القاهرة. صلى الجمعة في مسجد أنس بن مالك، كان الله يرحمه الشيخ إبراهيم عزت شيخ التبليغ في مصر في ذاك الوقت موجود. فبعد صلاة الجمعة أنتوا عارفين يلا مين اللي هيطلع 3 أيام، ومين اللي هيطلع أسبوعين، ومين اللي هيطلع 40 يوم، ومين اللي هيطلع 4 أشهر، 5 أشهر. المهم توزعوا كلهم وده إيه قاعد. بعد ما خلص الشيخ قال له تعالى شكلك كده سايب البيت وماشي. قال له آه، ما هو الإنسان بيبان على وشه يعني، وقاعد يعني هو مش منهم، مش من الزمرة اللي بتوزع وتخرج أيام. قال له تعالى انت شكلك سايب البيت. قال له حصل. ليه؟ قال له الوضع كيت وكيت وكيت وكيت. شوف، قال له ابوك موجود وانت تأمر وتنهى في البيت؟ قال له اه. قال له لا انفعش. هذه اولا، ترجع وتسترضي والدك، تقبل رأسه ويديه ورجليه وتعتذر له. ثانيا، انت راجل تعدين متدين عايز عبادات، اقفل على نفسك أوضة وسيبهم هم في حالهم. وبعدين يا ابني انت دعيت لهم؟ قال له لا. قال له ده وانت ساجد كده يقوم صلي بالليل وادعو الله ان يهديهم. ما مضى شهران او 3 الا والاسرة كلها ملتزمة ومحجبات منتقبات وبيعين التلفزيون، والراجل ساب شركة الدخان، وحقق ما اراد الشاب، لكن بالدعاء وبحسن الخلق وبلين الجانب. خلاص ماشي. الامر اذا لا يحتاج الى موازنة. ما هي موازنة؟ لا، نوفق بين الامرين. ما هو نوازن عشان ايه يعني؟ اختار دي ولا دي؟ الظاهر اللي كاتب الاسئلة كلها واحد وخطه اعرج. كيف نجعل العلم وسيلة، وكيف نتعلم العلم، وما هي الاولويات التي نبدأ بها او يبدأ بها طالب العلم؟ الاولويات الذي يريد ان يتعلم العلم على طريقة السلف، اولا حفظ القرآن. وطبعا لما بنقول حفظ القرآن، الشباب لما بيجوا عايزين يتعلموا علم نقول أول حفظ القرآن، دول سايبيننا مشينا، سايبيننا مشينا. مع أنه برضه في عصرنا، مش عصر الشافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، عشان يقول لك أما نقول لهم، أما نقول يقول لك يا عم دولكم ما كانوش بياكلوا فول. طيب اللي بياكلوا فول الآن، في اخ معاكم معتكف هنا جايب ابنه يقول لي خلص الحضانه، خلص الحضانه يعني خلص 5 سنوات يعني. بيقول لي هيختم بقى ده ايه؟ هيختم القران. وطبعا في نماذج، كان في طبيب في الزقازيق اولاده على هذا الاسلوب 5 سنين لازم يكون خاتم القران. بيقول لي هو بيقول لي خدنا الايه؟ خدنا الطريقه والجدول من الدكتور ابراهيم في الزقازيق وبنطبقها والحمد لله ماشيه تمام. وبعدين عندكم الشباب الكبار والصغار هنا في مسجد التوحيد، بعضهم حافظ القران في 2 شهر، وبعضهم لما لقينا المساله بقى بيحفظ وممكن ينسى والمراجعه صعبه عليه، السنه دي خليناها ايه؟ ها؟ يحفظ نصف القران في 2 شهر في الصيف، والسنه الجايه في الصيف يبقى يكمل الايه؟ القران كمان. ولقد يسرنا القران. ولا صعب؟ يبقى الصعوبة فينا احنا، يبقى العسر فينا نحن.